ويجزئ عن التراب بشنان ونحوه كالصابون والنخالة، ويحرم استعمال مطعوم في إزالتها ويجزئ في نجاسة غيرهما أي غير الكلب. يمكن يجوز نخالة، أرجع إليها في مصطلح هذه نخالة ولا نخالة من النخل. يقول رحمه الله يجزئ عن التراب أشنان، يجزئ عن التراب أشنان، والأشنان مادة تشبه الصابون، يعني كالصابون تقطع قطع مثل السكر معروفة. من أين تصنع؟ أعطنا نبذة عنها. هذه يعني نبات عن الشجر يسمى، أنا أعرف يسمى الحرف. إيه يأخذون منها الناس يحنونها ويسمونها بواسطة الناس. نعم، هذه الأشنان يسمى نبات، يسمى الحرف، يؤخذ منه ثمر وتدق، أظنها مثل السكر، بيضة مثل السكر، تستعمل في التنظيف، يقولنها جيدة في التنظيف. يقول يجزئ عن التراب أشنان ونحوه، يعني إذا في نجاسة الكلب، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إحداهن أولهن بالتراب، هل لا بد بالتراب أو يجزئ غيره؟ يقول المؤلف يجزئ عن التراب أشنان ونحوه، وظاهره سواء كان واجدا للتراب أم لا، وأن الأشنان يقوم مقام التراب عند وجوده وعدمه سواء. والصحيح أن الأشنان لا يقوم مقام التراب عند وجوده، لا يقوم مقامه عند وجوده. لماذا؟ نقول لأمور. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على التراب فيقتصر على ما ورد به النص. وثانيا أن الأشنان كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان موجودا، ولو كان يقوم مقام التراب لأرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. وثالثا أنه ظهر أخيرا في الطب الحديث أن الكلب إذا ولغ فإنه يخرج منه دودة ثم الدودة الشريطية لا يقتلها إلا التراب، لا يقتلها إلا التراب، حتى الصابون والشامبو وغيره لا يزيل ولا يعني يفسد، لا يقتل هذه الجرثومة أو هذه البكتيريا إلا التراب. وهذا فيه آية من آية النبي عليه الصلاة والسلام. إذن نقول الأشنان والصابون وغيرهما من المنظفات لا يقوم مقام التراب، أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على التراب فيقتصر على ما ورد به النص، وثانيا أن الأشنان كان موجودا في عهده عليه الصلاة والسلام ولم يرشد إليه، وثالثا بناء على ما ذكره أهل الطب الحديث من أن الكلب إذا ولغ فإنه يخرج منه دودة شريطية تسبب مرض. هذه الدودة يقولون لا يقتلها إلا التراب، لا يزيلها إلا التراب، جربوا عدة أشياء فوجدوا أنه لا يزيل إلا التراب. وهذا يقول يدل على أنه لا بد من إيش؟ إلا التراب، وأن ذلك هو فيه آية من آيات النبي عليه الصلاة والسلام. قال ويحرم استعمال، وكذلك النخالة مثل التراب، النخالة هي ما يبقى في من قشور الحبوب كالبر والشعير، إذا نخل وبقي القشور هذه القشور تؤخذ تدق وتستعمل في الصابون. سابقا يأخذونها قشور البر وما أشبه ذلك تستعمل، أحيانا تستعمل مطعومة تسمى إيش؟ نخالة. الآن موجود بسكوت، تعرفون بسكوت نخالة، خبز وبسكوت، خبز نخالة، بسكوت نخالة، هذه قشور، قشور البر، قشور البر هذه يسمونها نخالة، تجدها مثل كأنها عيدان مثل تبن. عندنا تمين البهائم. ها؟ تمين البهائم. في الناس ما بدأوا يأكلونها إلا أخير. الأول ما ترمى يعني تستعمل للبهائم والصبر. فالمهم أن لكن أخيرا اكتشفوا أنها مفيدة، يقول النخالة هذه أكثر فائدة من البر، وأيضا الذي فيه مرض السكر وما أشبه ذلك يرشدون إليه، يعني ما ترفع الضغط ولا السكر وفيها حمية يسوي رجيم وما أشبه ذلك. طيب قال ويحرم استعمال مطعوم في إزالتها، يحرم استعمال مطعوم في إزالتها، وذلك لأن استعمال المطعوم امتهان له، استعمال المطعوم امتهان له، والنعمة يجب احترامه، ولأنه يتضمن إتلاف المال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إتلاف المال. إذن المطعوم لا يجوز استعماله في إزالة النجاسة لأمرين: الأمر الأول احتراما للنعمة، احتراما للنعمة، والأمر الثاني أن استعماله في إزالة النجاسة إتلاف له وإذهاب لماليته. ويجزئ في نجاسة غيرهما أي غير الكلب والخنزير أو ما تولد منهما أو من أحدهما سبع غسلات بماء طهور ولو غير مباح إن أنقت، وإلا فحتى تنقي ما حت وقرص لحاجة وعصر ما إن كان كل مرة خارج الماء، فإن لم يمكن عصره فبدقه وتقليبه أو تثقيله كل غسلة حتى يذهب أكثر ما فيه من الماء، ولا يضر بقاء لون أو ريح عجزا إلى تراب، لقول ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاس سبعة. طيب يقول ويجزئ في نجاسة غيرهما. نعم، بقي مسألة. الآن عرفنا أن الكلب لا بد من غسل نجاسته كم؟ سبع مرات. المؤلف يقول الكلب والخنزير، الخنزير بسن البالية، الخنزير على المذهب لا بد من غسله أيضا سبع مرات قياسا على الكلب، قالوا لأنه حيوان خبيث محرم فيلحق بالكلب والصحيح أن الخنزير كغيره يغسل كغيره، وأنه ليس كالكلب، لأن الشارع نص على الكلب دون الخنزير، ولأن الخنزير أيضا معروف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، بل نزل القرآن تحريمه، إنما الخمر، قال الله تبارك وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحمة خنزير فإنه رجس نجس، ولو كان الخنزير كالكلب لقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا ولغ الكلب أو الخنزير في إناء أحدكم، فالتنصيص على الكلب يدل على أن ما سواه ليس كذلك، وهذا هو الصحيح أن السبع الغسلات خاص بنجاسة الكلب. طيب يقول يجزئ في نجاسة غيرهما أي غير الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، في نجاسة غيرهما الكلب والخنزير وما تولد منهما، يعني بمعنى لو أن كلبا نزع على حيوان وتولد، نزع على نعجة وتولد حيوان، هذا الحيوان يلحق بالكلب، لأنه يعني سبق لنا أن الولد يتبع في النجاسة والطهارة أخبثهما، ولذلك البغل حلال ولا حرام؟ حرام، لأننا نلحقه بالحمار ولا نلحقه بالفرس. إذا لو قدر أن كلبا نزى على نعجة تولد، مع أن بعض العلماء يعني يقول ما يمكن هذا، لأن التوالد إنما يكون بين حيوانين من جنس، يعني مثلا عن الحمار والفرس جنس واحد، وذلك الهيئة واحدة، يقول ما يمكن مثلا أن يكون توالد بين بقرة وحمار، يعني لو حمار نزل على بقرة ما يمكن تلد لعدم اتحاد الجنس، لكن مثلا لو قدر ثعلب وذئب بين تشابه الكلب، مش يشبه الكلب ثعلب، طيب نمر وهر شبههم الهر نمر صغير، المهم لو قدر التوالد، يقول التوالد لا يكون إلا بين حيوانين من جنس، هذا هو الأصل، والله على كل شيء قدير. لكن المهم إذا تولد حيوان من كلب وغيره أو من خنزير وغيره فهذا المتولد حكمه حكم المتوالد الأصل، لأنه لأن الولد يتبع أخبة الأبوين في الطهارة والنجاسة. طيب، يقول سبع غسلات بماء طهور ولو غير مباح. سبع، إذا لا بد في إزالة النجاسة التي على غير الأرض وعلى غير الكلب الخنزير سبع مرات، بما قالوا لحديث ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاس سبعا، أمرنا، والصحابي إذا قال أمرنا انصرف إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون من المرفوع حكما. طيب، هذا هو الدليل. إذن الدليل حديث ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاس سبعا، ولكن هذا حديث ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا الحديث ليس له أصل. فعلى هذا يكون القول بأن النجاسات تغسل سبع مرات قول ضعيف. وذهب بعض العلماء إلى أن النجاسة غير نجاسة الكلب والخنزير وما على الأرض لا بد فيها من ثلاث غسلات، واستدلوا بأن الثلاث عدد معتبر في الشرع كثيرا، اعتبره النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا، مثل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم ثلاث، الطلاق ثلاث، الحيض ثلاث، إذا استيقظ فليستنثر ثلاثا، فليغسل كفيه ثلاثا، الوضوء ثلاث مرات، ذكرنا الكلام، الدعاء، نعم، كلمة ثلاثا، يقول السلام والكلام، ألا وقول الزور وشهادة الزور، كرر ثلاث مرات حتى قلنا ليت أوسط. فالمهم قالوا إن العدد ثلاث معتبر في الشرع في مواضع، فعلى هذا يجب غسل النجاسة ثلاث مرات. وهذا القول أيضا ضعيف، لأنه استنباط واستحسان لا دليل عليه، نعم العدد ثلاث معتبر في الشرع في مواضع، لكن نعتبره فيما ورد به الشرع، أو مثله. أما مسألة نقيس فقد يقول قائل يجب غسل مثلا النجاسة كم؟ سبع مرات، يعني العدد سبع معتبر في الشرق، الطواف سبع، السماوات سبع، الأرض سبع، واحد يقول خمس، يعني يقول عدد خمسة معتبر، الصلوات خمس، بعد واركان الصلاة خمس، وصابع اليد خمس، واركان الإسلام خمس، واحد يقول ست، أركان الإيمان ست، وما شبه ذلك. طيب، إذا الصواب أن النجاسة غير نجاسة الكلب يكفي في غسلها مرة واحدة، واضح؟ والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أريقوا على بوله ذنوبا من ماء، وقال عليه الصلاة والسلام في المستحاضة تحته ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء، ولم يأمر بعدد، بل جعل الغاية ذهاب عين النجاسة. وثالثا من جهة التعليل أن النجاسة عين نجسة خبيثة، متى زالت زال حكمها. إذا نقول النجاسة غير نجاسة الكلب يكتفى في تطهيرها بمرة واحدة. الدليل على ذلك أول عموم النصوص الواردة في تطهير النجاسة، حيث أنها لم تحد ذلك بحد، وإنما جعلت غاية وهي زوال عينها. وثانيا أن النجاسة عين نجسة خبيثة، متى زالت زال حكمها، إذا وجدت وجد الحكم، وإذا زالت زال الحكم، وإذا تسمى النجاسة إيش؟ حكمية. يقول رحمه الله بماء طهور ولو غير مباح، يعني لو كان الماء غير مباح كالمسروق والمقصود عينه يجزئ. لماذا؟ قالوا لأنه لا تعتبر النية، النية في إزالة النجاسة غير معتبرة. فعلى هذا نأخذ منه قاعدة على المذهب، وهي أنه متى اعتبرت النية فإنه يعتبر إيش؟ الإباحة. متى اعتبرت النية في العبادة أو في الشيء يعتبر الإباحة. الصلاة في الأرض المغصوبة لا تصح، لأن الصلاة لابد فيها من إيش؟ من نية، من نية. مفهوم؟ إذا نقول إزالة النجاسة، إزالة النجاسة لا يشترط فيها أن يكون الماء مباحا، لا يشترط أن يكون الماء مباحا. السبب في عدم اشتراطه أنه لا تشترط لإزالة النجاسة نية، وكل أمر لا تشترط فيه النية فلا يشترط أن يكون مباحا، وذلك لأن مثل إزالة النجاسة ما توصف بصحة وفساد. لا، كل ما لا يوصف بصحة وفساد، صحة وفساد يجزي. فمثلا هل إزالة النجاسة يقول إزالة صحيحة فاسدة وصحيحة؟ لا، بخلاف مثل الوضوء يقول وضوء صحيح وضوء فاسد، صلاة صحيحة وصلاة فاسدة. طيب يقول ولو غير مباح، فعلى هذا لو سرق ماء أو غصب ماء أو غصب ماء يجزي لو طهر به؟ نعم. طيب يقول إن أنقت، إن أنقت يعني الغسلات، وإلا فحتى تنقي، سبع غسلات يكتفى بها إن أنقت. طيب فإن أنقى بأقل زاد حتى يصل إلى سبع، يعني لو زادت النجاسة بالأولى يقول لابد أن تزيد ست. طيب إذا لم تزل بالسابعة يزيد حتى تنقي. قال مع حت، الحت هو الفرق والدلك بأطراف الأصابع، والقرص ودلك، لكن مع الماء. قال وعصر مع إمكان كل مرة. أنتم الفرق بين الحت والقرص، الحت هو الدلك بأطراف الأصابع، يعني تكون النجاسة لها جرح فيحكها بظفر، والحك بظفره ما أشبه ذلك. والقرص هو الدلك، لكنه دلك مع الماء. طيب وذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث تحته ثم تقرصه ثم تضعه بالماء. يقول كل مرة. وعصر معروف العصر. طيب وعصر مع إمكان كل مرة خارج الإناء، فإن لم يمكن عصر فبدقه وتقليبه أو تثقيله كل غسلة حتى يذهب أكثر ما فيها من الماء، حتى يذهب أكثر ما فيها من الماء. إذا النجاسة لا بد فيها من أول شيء من حت وقرص إلى الحاجة، فإن لم يمكن عصر دق تقليب، فإن لم يمكن تثقيل، فإن لم يمكن تثقيل. وبهذا نعرف أن المغسول من النجاسات ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يمكن عصره فلا بد فيه من العصر، مثل الثياب والقماش الخفيف، هذا لا بد فيه من العصر. الثاني ما لا يمكن عصره، ما لا يمكن عصره فالواجب فيه الدق والتقليب، مثل الفرش، فرش كبيرة يمكن عصرها؟ لا يمكن. الثالث ما لا يمكن عصره ولا تقليبه فلا بد فيه من تثقيله، ومعنى تثقيله يعني أن يغمر بالماء ثم يزال الماء. لو قدر أن الآن عندنا، نضرب مثال، ما يمكن عصره لا بد من عصره، مثل بقية وقعت عليها نجاسة، نقول يطهر يغسلها بالماء بعد ويعصره. طيب مرة واحدة. ما لا يمكن عصره، ما لا يمكن عصره مثل سجادة، سجادة يصلي عليها وقعت فيها نجاسة ما يمكن عصره، هذه إيش؟ تقليب، يعني يضع النجاسة ثم يقلبها حتى إيش؟ يزول الماء الذي خالطته النجاسة. طيب ما لا يمكن عصره ولا تقليبه ودقه، هنا تثقيل، تثقيل الماء بمعنى أن يغمر بالماء ثم يزال، مثل فرش كبير، الفرش الكبير هذا لا يمكن عصره، يمكن عصره ويمكن، لكن الآلات يمكن بآلات، لكن في المعتاد لا يمكن. أيضا تقليبه لا يمكن، ثقيل جدا، هنا يثقل بالماء، يعني يغمر بالماء ثم إيش؟ يشطف. مثال ذلك عندنا فرش وقع فيه نجاسة، فرش كبير وقع فيه نجاسة، لا يمكن عصره ولا يمكن تقليبه، ماذا نقول؟ نعم يثقل بالماء، يثقل بالماء، فإذا ثقل بالماء فإنه يذهب عن الماء، يعني ما تجب هذه العصارة وتعصر الماء حتى تذهب ثم تصب الماء عليه. واضح؟ خزائن الرحمن. تأخذ بيدك إلى الجنة.